تلفزيون القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. أنا هنا في الغابة الممتدة من هنا وحتى النجوم، ما زلت راعيا لقطيع بهي، وما زلت أنا نفسي أكثر بهاء. قد يغذي الراعي غنمه لتسمن، لكنه وعندما يغني يشدو بأغنية رقيقة، فحتى الغنم تصبح أكثر سعادة من غنائه. حياتنا الطيبة تمضي دون أن يمسنا فيها ضرر، هذا في أركاديا. أما في بقية الأرض فقد حدث خلط بين الحق والباطل، وحدثت كل هذه الحروب، وتفشت كل أنواع الجرائم، ضاعت قيمة المحراث، وحرمت الحقول من زارعيها، وأضحت المناجل التي تحصد الخير سيوفا بتارة تحصد الرقاب. وعلى هذا الجانب تفعل جرمانيا الشيء نفسه، تندلع الحروب في كل مكان، ويحلق الموت في الأفق قائلا: حتى في أركاديا ها أنا ذا، حتى في أركاديا أنا موجود. كانت هذه ترجمة الدكتور أحمد عثمان لبعض من سطور الشعر الروماني فيرجيل في قصائده المشهورة بالرعويات، وجاءت لتجسد حياة أهل أركاديا. أركاديا أصدقاءنا منطقة جبلية في اليونان القديمة، لها طبيعة رعوية جميلة خلابة، عرفت بسهولها الفيحاء وتلالها الخضراء وحدائقها الغناء، حيث يعيش البشر والحيوانات في سلام ووئام. لم تكن أركاديا موئلا للبشر فقط، بل كانت تعيش فيها عرائس البحر تسبح في الأنهار، والأحصنة المجنحة تتحرك بحرية، والحوريات تتجول في الغابات. كانت أركاديا بمثابة اليوتوبيا أو الفردوس المفقود، وبالطبع لم يكن من السهل الوصول لهذا المكان، إذ كانت تحيطها الجبال الوعرة من كل الجهات. في ذلك الزمان كان أهل أركاديا يشتغلون برعي الماشية، ولم يكن يكدر صفو حياتهم شيء. كان الرعاة في أركاديا يقضون كل وقتهم في عزف الموسيقى والغناء. Thank you. ومع الأيام أصبحت موسيقاهم وغناؤهم وسعادتهم محل تقدير وإعجاب، إعجاب كل الشعوب اليونانية المحيطة بهم، كما وجد الشعراء في حياتهم مصدراً يستلهمون منه قصائدهم وأشعارهم. وكان الشاعر فيرجيل من هؤلاء، وقد كتب قصيدة على لسان الموت، وكيف أنه موجود حتى في أركاديا. ومن هذه القصيدة التي جئنا بمقطع منها في بداية الحلقة، استلهم الفنان الفرنسي نيكولا بوسان موضوع لوحته الأشهر التي أسماها رعاة أركاديا، والتي اختارتها لنا الأديبة جيهان النجار لتكون موضوعاً لحلقة الليلة. لوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة رعاة أركاديا للفنان الفرنسي نيكولا بوسان، وسنتحدث أولاً عن اللوحة وصاحبها، ثم أعرض لكم التصور الذي رسمته الأديبة جيهان النجار بقلمها لما يدور من حوار داخلي لشخوص هذه اللوحة. كان الفنان الفرنسي نيكولا بوسان رساماً وشاعراً وفيلسوفاً يستمد مواضيع لوحاته من آثار وأساطير العالم القديم، وكان يعود قبل رسم لوحاته إلى مؤلفات المؤرخين الرومان ومقتنيات المتاحف من المنحوتات والصور الرومانية لدراسة نماذج شخوص لوحاته قبل تصويرها. عاش بوسان في القرن 17، وعاش أغلب فترات حياته في روما، وتبوأ منصب الرسام الأول لملك فرنسا. عاش بوسان كما ذكرنا أصدقائنا في القرن 17، وهو العصر الذي كان يتسم بشيوع الأفكار والتقاليد الرعوية في فرنسا تماماً مثل ما كان عليه الحال في أركاديا، حيث كان الناس يقبلون على الموسيقى والأشعار العاطفية والملحمية. وقد وجد بوسان في قصة أركاديا موضوعاً يتسق مع ميله لتصوير الأساطير، فرسم هذه اللوحة، لوحة رعاة أركاديا. في لوحة رعاة أركاديا أصدقائنا نرى أربعة رعاة، ثلاثة رجال وامرأة، يتأملون قبراً مبنياً من الحجارة في بقعة نائية، ويبدو الرعاة الثلاثة وهم يحاولون قراءة جملة كتبت على القبر باللغة اللاتينية. تقول هذه العبارة: حتى في أركاديا أنا موجود. وبالطبع أصدقائنا تأتي هذه العبارة على لسان الموت، وتلخص الفكرة الفلسفية التي يريد الفنان أن يقدمها، وهي أن الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة هي أننا نولد ثم نموت، وأن حياتنا مهما طالت فلا بد لها من نهاية. وحتى عندما نعيش في مكان رائع مثل أركاديا نشعر فيه بالسعادة وراحة البال، فلا بد أن نتذكر أن هذا المكان الرائع محكوم عليه بالفناء والتلاشي في نهاية المطاف. وبهذا المعنى فإن أركاديا ليست أكثر من ملاذ مؤقت يلتمس فيه الإنسان أسباب السعادة والراحة، لكنه ليس مكانا بعيدا عن يد الموت. يرى الدكتور ثروة عكاشة في موسوعته عن تاريخ الفن والمسمى العين تسمع والأذن ترى أن النقش المكتوب على هذا القبر لا يأتي على لسان الموت، وإنما هو يأتي على لسان من دفن في هذا القبر. وتأتي ترجمته لتقول: وأنا الآخر قد عشت ذات يوم في أركاديا. ويرى الدكتور ثروة عكاشة أن عبارة هذا الراعي الموجزة تبدو عميقة المعنى وتلخص الفكرة الفلسفية ذاتها، فكرة أن الموت موجود في كل مكان وهو نهاية كل الموجودات. نرى في لوحة رعاة أركاديا أصدقاءنا كما ذكرنا من قبل 4 رعاة، 3 رجال وامرأة. يصفهم الدكتور ثروة عكاشة فيقول: نحس ونحن نتأمل تلك اللوحة وكأن شخوصها تطل من إحدى قصائد فيرجيل الراعوية، على حين تبدو الراعية وكأنها إحدى ربات الفن. المكان الذي صوره بوسان في لوحته بما فيه من حجارة وشجر وشاهد قبر يعطي انطباعا بالحضارة الرومانية القديمة، حتى هيئة الأشخاص ولباسهم كأنهم ينتمون لهذه الحضارة الموغلة في القدم. أحد الرعاة يميل بجسده ويجثو على إحدى ركبتيه أمام شاهد القبر محاولاً قراءة ما كتب عليه، ويمض إصبعه وكأنه يتهجى حرفاً حرفاً وكأنه يدقق النظر، مع أننا لا نرى ملامح وجهه بوضوح. الشخص الآخر يقف على يمين القبر وينظر للمرأة الواقفة بجانبه ويمد يده مشيراً للكتابة الموجودة على شاهد القبر وكأنه يسألها: هل تعرفين هذه اللغة؟ نحن لا نرى جسده كاملاً، وإنما نرى نصف جسده المائل للأمام حيث يستند بإحدى يديه على القبر ويستند بالأخرى على قدمه التي يرفعها على حجر مرتفع أمام القبر. الراعي الثالث يقف على يسار القبر ماداً يده اليسرى على القبر، بينما يمسك بيده اليمنى عصاته التي يستخدمها في عمله الرعوي. أما المرأة الوحيدة في هذه اللوحة فهي ذات تقاطيع ملائكية جميلة، وتقف بالفعل كأنها إحدى ربات الفن أو الجمال الإغريقية، حيث يتموسق جذعها مع جذوع الأشجار الباسقة في اللوحة وراءها، تقف وكأنها تشرف على هذا العمل الكشفي. استوقفتني عدة ملاحظات. الأولى أننا بالرغم من عدم استطاعتنا لرؤية ملامح الشخص الجالس أمام القبر والذي يحاول قراءة العبارة المكتوبة، إلا أننا نستشف أنه الأكبر سناً وربما الأكثر خبرة. الملاحظة الثانية أن المرأة لا تنحني ولو بشكل بسيط، وإنما تقف مرفوعة الهامة، هي تحاول معرفة ما يحاولون استكشافه وقراءته. هي تقف بشكل شامخ، وهو ما يوحي بمكانة المرأة بينهم. كذلك ملابسها توحي بقيمتها وأهميتها، كأنها كما قلنا إحدى ربات الفن أو الجمال، بينما الرعاة يرتدون ملابس رعوية عادية. الملاحظة الثالثة أن الأجواء الغائمة بدرجة ما في الخلفية مع الألوان الأبيض والأخضر والسماوي والرمادي تعطينا الإحساس بذلك الشجن الذي يستدعيه موضوع اللوحة، والذي تفرضه فكرة اللوحة الفلسفية المتصلة بالموت. بينما مقدمة اللوحة المضيئة المنيرة بألوانها الصفراء والحمراء والزرقاء الزاهية توحي بأهمية ما وجدوه مكتوبا على شاهد القبر، وكأن تلك الحقيقة قد سطعت بنورها في هذه اللحظة الاستكشافية فأضاءت مقدمة اللوحة. الأشجار في الخلفية أصدقائنا مع السماء شبه الغائمة مع التلال الممتدة مع بعض الجبال تعطي ذلك الإحساس بالحياة الرعوية الصافية التي كان يعيشها أهل أركاديا والتي نتمنى جميعا أن نعيش فيها. هذا الشجن المرتسم على الوجوه أمام هيبة الموت والذي يلقي بظلاله على خلفية اللوحة هو ما جعل أديبتنا جيهان النجار تتخيل حوارا داخليا في نفس كل واحد منهم حول ما قرأوه على شاهد القبر، فتقول: دار حوار نفسي داخل كل راع من الرعاة. الأول يقول: إنه الموت، لا مجال من الهروب منه حتى في وسط الطبيعة الخلابة الغنية والناي وصوت الأغنام، كل ذلك زائل، مصيره الفناء. سعادتي، حزني، هزلي، أصدقائي، أرضي، الكل زائل. ما هذه القسوة؟ هذا زائر يستحيل الهروب منه مهما بلغنا من علم وقوة وسعادة. يقول الراعي الثاني في نفسه: إنه الموت، نعم هو مفرق الجماعات وهادم اللذات، هو الغامض الخفي، الحاضر الغائب، المعلوم المجهول، القاسي القريب. يا للهول منه ومن قسوته. أما الراعي الثالث فيقول: مجرد التفكر فيه مهيب، لكن لماذا الخوف الرهيب؟ إنه كأس يدور على كل الأشياء، الأشياء جميعا مهما بلغت قوتها، مصيرها الفناء، مصيرها الموت. أحيانا هو ضيف ثقيل لكنه الخاتمة لكل الأشياء. أما المرأة في هذه اللوحة فتقول: لماذا يحزننا كائن من كان؟ كلنا إلى الموت ذاهبون، إن الأشياء تموت شيئا فشيئا حتى لا يبقى ما يموت فيها. فيقولون: ماتت. هي قسوة يمكن أن نطلق عليها كلمة رحمة في أحايين كثيرة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.